لان لست ادري من اي مدخل هندخل مع بعض ان شاء الله في كيفية الدخول على الحديث عن عملية الحساب. تركنا الخلائق في الاثنين الماضي والذي من قبله وقد حشروا في ارض المحشر ووقفوا امام الله عز وجل عرايا كما ولدتهم امهاتهم، واول من يكسى الحلة خليل الله ابراهيم كما روي عن الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، البشر او الخلائق من لدن ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها، تخيل ان هذا الموقف ما قدرت ترجمه لك بموقف من مواقف الدنيا. المحكمة، محكمة ايه؟ المحكمة ده قاضي قاعد، راجل مستشار غلبان زي حالتنا على قد حاله، يعني يجيله شويه انفلونزا ما يروحش المحكمه، يجيله ضغوطه ما يقدرش ينطق بالحكم، يجيله مرض لابنه ما يتلخبط في المساله، ينسى القانون اللي درسه نتيجه انه اصيب بشيء من المرض او دخل في غيبوبه او ودوه غرفه الانعاش. نفس القضيه في من يترافع عن المحامي، وفي المحامي او اثنين او ثلاثه درس القانون، ويجي تحت البتاع سبحان الله يموت له ابنه، يموت عزيز عليه، يجي له سفريه يموت هو، تجد من لا يدافع عنك في يوم المحكمه. فاذا كان المحكمه الدنيويه صوره مصغره، فلست اريد تشبيه يوم الحساب بالمحكمه الدنيويه لان الامر اكبر من ذلك. بس انا بايه؟ بجيب مثل قريب قوي لمساله المغص او التوتر اللي بيجي للمدعي او المدعى عليه في مسألة وقضية من قضايا الدنيا، مسألة بسيطة ومحدودة، مسألة ميراث، مسألة أرض، مسألة طلاق، مسألة مش عارف شهادة، كل المسائل دي كلها يعني مسائل دنيوية مصغرة، ولكن إن أمر الآخرة أكبر من ذلك. أو ليه؟ لأن الصديق رضوان الله عليه سيدنا أبو بكر كان يقول يا رب ليس لك وزير سيؤتى ولا حاجب سيرشى، وليس لنا الا ان نخلص في اعمالنا عسى ان تتقبلها منا يا رب العالمين. ده مين اللي لو ايمانه وضع في كفه وايمان الامه كلها في كفه لرجعت كفه الصديق بايمانه؟ ويا رب انت لا لك وزير نيجي نتوسط عنده، ولا حاجب ممكن نفتح مخنا معاه عشان يدخلنا عليه ويبتدي يعمل مقدمة للدخول عليه. اذا الامر خطير، ولذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يا عباد يا عم رسول الله اعمل لا اغني عنك من الله شيئا، يا فطية يا عمة رسول الله اعملي لا اغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا بنت محمد سليني ما شئت من مالي، عايزة فلوس خدي، اعملي لا اغني عنك من الله شيئا. ثم يلتفت يا بني هاشم، بينادي على اسرته قرايبه العترة الشريفة، يا بني هاشم لا يأتيني الناس بحسنات يوم القيامة وتأتوني باوزاركم على ظهوركم تقعون بها على الصراط تقولون ادركنا يا محمد، اقول ما قاله اخي عيسى ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. ما يجيش الناس يوم القيامه اعمال وانت تيجي تقول ده احنا من قرابتنا لرسول الله ايه ها داخلين، لا لا لهم لا لا لا لا لا، فلا يعني سبحان الله. قالوا يا خليل الرحمن، قالوا نعم. ده مين؟ سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. قلت انك تأخذ بقوائم العرش عندما تذكر النار زفرة، تأخذ بقوائم العرش، تمسك في قوائم العرش وتنسى ابنك اسماعيل وتنسى انك خليل الرحمن، انت نسيان الحتة دي ها؟ قال خوفي من ربي انساني خلتي له. الخوف بتاع سيدنا الخليل من الله انساه انه خليل الرحمن. يبقى الخوف ده وصل لدرجه ايه؟ يبقى اليوم بتاع الرعب ده